لأنه ربنا بيقول صلي ما بيصلي، نفسه بيقول لا تصلي بيطيع، وهو يعلم أنه في الآخرة في عذاب، فإذا هو سكر حاله للنار وقانع بمجرد هذا الإيمان الذي لم يرى أثره على جوارحه وعلى بدنه. خلاصة القول، العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن فهو ناج من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإلا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب. هذا السؤال متعلق بسؤال الذي قبله. يقول السؤال الذي قبله يقول الله عز وجل هل يكون فوق شيء عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا هل يصح القول بأننا لا نثبت ولا ننفي أن ليس فوق الله شيء في حديث حيث وقت النزول؟ يعني طالما ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟ كيف ما ورد شيء؟ هو له صفة التوقيع وهذه صفة أزلية ثابتة، فلا نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد. لا، ما ورد في النزول ده، ما ورد في أن يعني نحتاج نحتاج أن في النزول ما ورد، إذا يعني إذا كان فوق شيء أو ما فوق شيء ما نعلم. هو هذا الجواب، نحن عندنا علم سابق أن الله عز وجل له صفة التوقيت، صح ولا لا؟ هذا العلم ثابت في أذهاننا، ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله، فنحن على العلم السابق فيه تبارك وتعالى. واضح؟ يقول إذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم انه يمكن وضع القدم عليه؟ الصلاة صحيحة، لكن طبعا اولا فرش المسجد هيك يعني بسط، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن اذا داس الانسان عليها في اهانة الاسم الكريم وهذا لا يجوز، اما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة. يقول نفسنا ما رأيك في كتاب الجماعات الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؟ نعم، الكتاب كنت تصفحته فوجدته شابا ناشئا على الخط السلفي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجدت فيه يعني خلاف. خليني يصرف الزكاة إذا المسلم العاصي المحتاج لها وفيها كذلك؟ إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخير، نحو الصلاة، نحو السنة، فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه. وفيها الأقصد يقول ما حكم الاستمناء في الإسلام؟ الاستمناء حرام بنص القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا. يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مكتوم عليها صور بعض الحيوانات مثل النمر وغيرها؟ لا يجوز شراؤها

ميلان الشمس عن وسط السماء. وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر. في اليوم الثاني صلى العصر قبل صغار الشمس. في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس. في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر. في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من ظهر الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلى الله وسلامه عليه يصلي المسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحرج أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذن قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فيجوز المسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات، ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف بالسنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج. في السلطان في الليل يقول ان بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال وعندي رساله في اطار ادله الجمع سماها تشديد السمع في اطار ادله الجمع. ماذا نفعل اذا كان الحديث في هذا صريح وهناك من ذهب الى جواز الجمع؟ فنحن ما يهمنا الخلاف، ناخذ الحديث انتهى الامر. شيخ ما رد عني بدفع الحرج، اي خطوه الحرج؟ الله فصل الحرج؟ يعني انت بتقول لي لا، شو يعني لا؟ لا يعني فصل، انا لما بقول لك الله فصل الحرج انت بتقول لي لا، كيف تفصل بلا؟ موضوع ثاني يعني نتكلم بعدها. بس انا بسألك ليش ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجوز يسأل بس يمسئل يلا يلا يلا يلا يلا. ها ايش سؤالك؟ بلا لا لا يعني فصل هذه حاله. نعم. ما هو الحرج يعني؟ حرج الذي يجد الإنسان في نفسه، ما في عندي استطاعة آتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن، وما جاءنا عليكم في الدين من حرج. ما هو؟ أنتم جماعة عرب ونحن الله، فنحن نتعلمكم. ما هو الحرج؟ ما جاءنا عليكم في الدين من حرج. ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه تضايق، نجد فيه ثقلا. ماذا أقول لك أكثر من هذا؟ انتحرت لك احنا تفضل. يحكى بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، تفضلت لك أن التعطات جمع لهذا الحرق. هل دخلت أن الرسول بعد ما صلى هذه لم يشرح في نفسه لماذا جمع وهو في المدينة؟ لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال أنه قال الرسول بعد الصلاة فعلت كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. لسان الحال هذا من يدريه؟ هو الذي يشاهده. ولذلك يقال في الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرأي، بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الجمع، ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفعل أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل فعله وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل، وهو دفع الحرج عن أمته. يقول من صحة هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له خاتم في سورة ذبابة فما مدد؟ ما أعلم بهذا. يقول الأخ ما حكم دخول المسلمين في مجالس الأمة؟ في مجالس الأمة الدولة في الأم المسلمين ولا الأم القائمة؟ أم القائمة. الأمة المسلمة لا يكون فيها إلا الناس الصالحون، لأن هذا مجلس للاستشارة، فيكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما. أما اليوم طلب الحال النابل مع الأسر الشديد، هذه المجالس والبرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل الأمور، ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات تشرى الأصوات بالفلوس الدرائم المنالير، كل هذا يصبح نسيا منسيا. إن عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا، كاتب فقط كأي موظف، قال أنت المسلمين من يغيك عنه؟ طيب زيرو عندي سؤال كثير، أنا هذا عندي إنه نبعث إحنا إنه نرسل منزل الطرف اكتموا به الميت. اريد نصيحة. نعم؟ اريد نصيحة قبل الختم. كنت هذه الدعاء هذا اين هنا؟ كما تعرفون لان الشيخ في شريط كنت انا سأل الشيخ من ثلاث سنوات. ما زال في شريط اخي وليكم عن هذا الشوار الجواب. سؤالك هذا كويس يعني. لا لا كلهم صوروا هذا الصوت. في شوي يعني زينا بالكلام. لكن نريد من الشيخ جزاه الله خير وبارك الله في أمره أن ينصحنا نصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يفيدنا. والله ما أدري بماذا أنصحكم لأنه نفسي بحالي إلى من ينصحها، لكن إذا كان لابد من أن أقدم إليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله، ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلبوا العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تصدر المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل في العلماء حين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها أنه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور، فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه الظلمات التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس. الاستعانة أقوال السلف ورأيهم يساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد. عشوا هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف بلاد الإسلامية وجد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل من هم الغرباء، فقال عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. عشنا ذاك الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المؤمنين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصحوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة. وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة؟ إلا لأنه أصابهم العجب وأصابهم الغرور. وما سبب ذلك؟ إلا لأنهم أصابهم العجب وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهور الشباب المسلم الظاهر بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشيخة والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم، فأخذوا يصدرون الفتاوى الحجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا يا أخي ما هذا، يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة يا أخي اجتهدت أنا، فإذا أنت لما اجتهدت على هذا على إيش اعتمدت؟ ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي أنت تصرح بها؟ لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار المفتي الأعظم. هذا سببه في اعتقادي هو العلم والغرور. لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث. لماذا؟ ليقال إنه ألف في علم الحديث. ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا وهناك وألف منه كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكبر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عذر آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله وانا اشهد انا بالاجل. لماذا امره بي عليه الصلاة؟ يعني هل كان صلاة فرجة ولم يتقن الصلاة؟ في عندك علم؟ انا ارى هذا انا ما اسألك رايك، عندك علم؟ يعني انا وانت سواء، أنت تروي الحديث وأنا سببتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نحكمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي. هذا يعني أنت نسبت في بداية كلامك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أمر الصحابة بإعادة الصلاة. صحيح، نحن متفقين في هذا. أيوة، هذا عرف العلة من ذلك. ما في عندنا علة، عندنا فقرة. العلة ما في، وين العلة؟ من أين أتي بها؟ نقول إذا كان عدم وجود فرجة وعدم اتباع سبيل الفرجة إلى جانب الإمام فليفرجوا فرجة، فأطلع الصحابي هنا إما أن تكون هناك فرجة ولم يدخلها، أو كان بالاتفاع في أن يدخل إلى جنب الإمام ولم يفعل، ولذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. هذا اللي فهمت عنه. ما

وفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين كدنا نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاة من احنا أخلنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا وهم غير مؤاخذين. ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللا. لا يا أخي، خلي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نوجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم نفرين طول الجماعة وانت دخلت ودخل الثاني كيف صلاة ثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هي مسألة أخرى من قل لك مسألة هي ولا أخرى قل لا هي هاي مسألة أخرى. المسألة السابقة كان فيها صفوف، الآن أنت تسأل وأظن أني فهم سؤالك أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدينه ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤاله؟ هذا جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام، وإن كان راضيا جاهلا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمله ما كلا وجعله خلفه، وإن كان مثلهم قال لكم كلهم السنة وصلوا وكلا طفا واحد. الله أعلم أن الأخ قصد جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام. لا أنتوا لا تفرضوا أخي آراءكم على السائل، أنت سألت وأخذت الجواب. نعم. هو هذا السؤال ذات الجواب. نعم. فهمته. نعم. هو نعم. لأن في بعض الأمور ما في صلاة مكتوب مثل لا، وما في صعب هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه مصلي، دخل الرجل الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحيد الإمام يعمل حركة كثيرة، فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصفان وراء الإمام، وإن كان يحس فيحسن بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. فهون ربما في ذهنك ما نلاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الدين، لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح هنا في إفساد. هنا إصلاح حققنا الصف وراء الإمام اثنين، هناك في سبيل اثنين لألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا، فاختلفت الصورة التي تسأل عنها عن الصورة السابقة. السؤال هي لا قديمة يعني ما شيخ يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أي شيء، أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل

سبعة أحرف. ثم قال ليس منها إلا شاف كاف. إلا شاف كاف. إلا شاف كاف. نعم. إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة لعذاب. أنا دعني سؤال. يقول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟ عفوا يقصد مراجعة المأموم للإمام في عدم مراجعة الإمام المأموم لعله سبق قلم هذا من القلب الذي يرد في بعض الأحاديث مقلوب يعني مراجعة المأموم للإمام ويقصد الفتح على الإمام. كمان السائل غائب كمان غائب الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام أي أن يفتح عليه وعليكم السلام. طيب شوف ما السؤال. يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها شاف كاف. إن قلت ليس منها شاف كاف منها إلا نعم ليس منها إلا شاف كاف هنا إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. نعم مفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا يعني نقدر تقدم المقتدي المأموم وتأخر الإمام ويقصد السائل أن إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوة القرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أما جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه. الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثالثة عن الرسول عليه السلام فبطبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرفضه هذا الذي نراه الله عليه. سؤال ما يقول الأخ نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس له. هذا سؤال في الزوج وعليكم السلام. يقول هل يجوز أن يأخذ الإبل من الأب من الأموال إذا علم إذا علم الإبل أن الأب قد كسب هذا المال من أبله كسب هذا المال من أبله إذا كان السؤال مقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد لا يجوز له ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له أي من باب الضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا. ظهر هذا الأخ نفس الأخ كان عنه في الاستيطان ومن يوصل نسأل الله أن يحفظنا من الشياطين الإنس والجن. يقول هذا الأخ أباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفتوى؟ كيف؟ يقول أباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفتوى؟ السؤال فيه تفصيل بيان هو يفصل لم قبلوهم دعوة ولم يدرسوا، لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدرسوا لأنهم ملئوا، والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم، فهم ما درسوا التوحيد لكنهم ملئوه من قبل الرسول عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد، يهمنا القاعدة، كل من لم تبلغ الدعوة فهو من أهل الفتوى، سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم أهل الفتوى حتى في عصر البلاد الإسلامية، لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة. يقول أنا مسلم عسكري أعمل بالجيش ويجب علي أن أتخذ زي العسكري الذي يوجد به شعار، وهذا الشعار عبارة عن طير محاط به محاط بعدة هجوم. السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما بأن هذا مصدر الرسل؟ أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لاكتساب الرزق. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها كراهة، لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة، لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروع وعذر له اكتساب الرزق أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه، لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيلا أخرى في الحصول على رزق، لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده، كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي نفكر فيه قبل كل شيء، وهذا هو الجواب فيما أعتقد بإذن الله به، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به، فهنا يمكن أن يقال بجواز بقائه في هذه الوظيفة من باب تغليب المصلحة الرابحة على المفسدة التي هي